ابو صلاح تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا سيد الشيخ، بالنسبه للواحد لما يكون متلوز والفلونزا هذه معديه. نعم. اي فلونزا اي رشح معدي. والله يا ما انا اكون صاف وغير اتجاهي، يعني لما اكون صاف واذا شفته يعني عنده سيلان وعنده قحه كثيره وعنده شو اسمه اني اغير، يعني احط واحد محلي وانا اروح منطقه ثانيه. ما ادري يلحقني حرام ما يلحقني حرام. يعني تقصد يا اخي إذا إنك يعني انك انت تاتي للمسجد فتجد اللي في طرف الصف واحد عنده زكام فتروح تغير مكانك وتروح الى طرف ثاني. اي نعم، مع بدايه يعني اقامه الصلاه او لا بس، لا حرج لا حرج. يعني تبغى تتقي الاختلاط بهذا المريض. انا قصدي انه كمان يعني لو في ارشاد او في رخصه للمريض انه يصلي بالبيت او يصلي على جال، لانه يجي 6 7 8 واقل فلونزا بتستمر ليومين 3 4. اي على اي حال العذر الشرعي معروف، يعني يعذر في ترك الجماعة المريض الذي يشق عليه الحضور. وأنت بالنسبة لك إذا رأيت أنك ما تصلي بجانبه وتروح جيت تكبر الإحرام فرأيت هذا وضعه أو هذا وضعه فأنت رحت وغيرت إلى جهة أخرى من الصف، لا حرج عليك.